محمد بن المصفى خدناه كتير، المفروض نعديه. المقصود انك ماشي خلقناه بقدر، القدر ده اللي هو الركن في الدين ولا المقدار؟ القدر هو يعني قصدي يعني ربنا هو ركن الدين ولا القدر اللي هو المقدار؟ لا، القدر هنا اللي هو ركن الدين اللي هو الايمان بالقدر والقدر اللي هو الركن السادس والاخير. فربنا بيقول كل شيء بيحدث في الكون احنا كاتبينه ومقدرينه قبل ما يكون، اللي هو علم الله السابق. لكن مش قصده هنا يعني ايه كل شيء زي ما انتوا بتقولوا عاملينه بالميزان. لكن في ايات فيها المعنى ده، المعنى ده موجود. زي على سبيل المثال مثلا ايه، ولكن ينزل بقدر ده بمقدار بقى، بمقدار محدد، اللي هو مثلا الميه اللي هو الامطار الريح. فربنا بينزل كل شيء بمقدار هنا بحيث يأذي دول وما يأذي دول، ده المقدار. لكن ان كل شيء خلقناه بقدر يعني بقضاء سابق من الله عز وجل قبل ما العبد يعمله، بنسميه القضاء الكوني اللي ربنا قضى في اللوح ان يقول القلم اكتب ما هم عاملون قبل ان يخلقهم 50,000 سنة، يبقى اسمه القضاء والقدر. لكن المقدار اللي انت عايزه دي بتيجي بقى في الايه، في اذا ارسل الرياح يبقى قدر، اذا ارسل المطر يبقى قدر، بمعنى مقدار. فانا عندي المعنى ايه، لكن في اللي معنا الاولاني انت كل شيء عايز المعنى اللي هو المقدار، مش عايز القدر. لا هنا، لا هنا القدر في الايه دي القدر. يعني انا عايز اوصل ليه، هل الدين يعني ليه مقدار؟ يعني انا عايز اوصل الدين، الدين بتاعنا كله. لا مش عايز اسمه مقدار، يعني ايه مقدار؟ يعني قصدي المقادير في كل شيء. لا ليه، هو ممكن مثلا معذره يقول لي في صلاه 3، في صلاه يقول لي 4، في صلاه يقول لي 2، في صلاه يقول لي وتر. ما هو مالوش اهو مقدار محدد اهو، ما هو مالوش مقدار محدد في العباد. كل يوم تصوم شهر زي رمضان، كل يوم تصوم ليله واحده زي ليله القدر، ليله مثلا عرفه، كل يوم عرفه تصومه. يعني ما هو مفيش مقدار محدد اهو، لا في النافله ولا في الفريضه. لكن هو هنا بيتكلم ايه، ان كل شيء اللي كنا بنتكلم عنه ده معناه من قضاء الله سبق. لكن لكل شيء زي لكل اجل كتاب، يعني مقدار. كل اجل زي مقدار، كل اجل كتاب يعني مقدار. دي بقى، دي هي بقى المقدار اللي انت عايزها، دي بقى المقدار. قول لي كل اجل سواء من الانس او من الجن او حتى من الثوب، الثوب ده ليه قدر بمعنى مقدار ويبلى. يبقى كل الحاجات المخلوقه دي، لكن الاله ولا نتكلم عن القضاء والقدر تركه. طب يا مولانا، يعني العلاج الخوف من الموت دايما الانسان يعني بيخاف من الموت، ان هو هقول لك انا ابدا ازور القبور كتير لواحد. لا هزور القبور على طول. لا في فرق بين ازورها لوحدي اقعد افتكر هنا جدي هنا سيدي هنا كذا هنا كذا، في فرق ان انا ماشي مع الناس عشان بشيع جنازه. لا انا عايز اخش لوحدي اعيش حد واقعد اتذكر ايه، يعني ما دي حياه برزخيه، دي مجرد انتقال مش نهايه. يعني انا بنتقل من حاله لحاله. اول حاجه يعني قصدك يعني مثلا عندي خوف من الموت بس زياده عن الحد يعني. ما هو ده بيسموها معلش انت عندك فوبيا بيسموها زي عقده يعني رعب من الموت. درجه يقول لي زعك الشيخ انا ببقى ماشي بتقلي سلك الكهرباء هيقع عليا العربيه هتضربني اللي مش هقع من يعني انا اصدغطت وانا هموت يعني بيتخيل من الموت جاي له في كل لحظه فبيعيش مرعوب او على الاقل بيعيش يعني مش قادر يعبد ربنا بالطريقة الصحيحة. فده بنقول له اول حاجة لا احنا الشرع بيقول لنا اكثروا من ذكر هذا من الذات ما عندناش حاجة بس ابقى ايجابي مش سلبي. الايجابي هنا اللي هو بيقول لك انا مش بخاف بالموت انا عايز اكون مستعد للموت قبل ما يجي صح لان من احب لقاء الله احب الله لقاء فانا مش هكره الموت لازم احب لان ده اللي هيوصلني لربنا لكن انا ايه عايزين نجيب الخوف ده الحب ايوه الله يكرمك ما هو هنا بقى ان انا ايه ابدا أنا اشوف ايه الاشياء اللي انا مقصر فيها واوصل فيها ادي واحد ابدا انا ما احط قدامي من الموت بيجي من غير عله يعني من غير مرض من غير حادثه من غير اي حاجه انا اعرف ناس شخصيا اصدغطت موجود ماشي موجود يبقى انا بقى بقول ايه لا اينما تكون ادرككم الموت هيدركنا هيدركنا ايش حياتك هانئ وين ونم يجيش يجي بس اهم حاجه انا بقى اجتهد في ان انا الاشياء يعني الكبيره قوي قبح اسيبها الاشياء الكبيره قوي عندي من سيئاتي من ذنوبي اسيبها بحيث زي ما انت بتقول انا لو سبت الحاجات الكبيره دي بالذات وكل واحد لنا بينه وبين ربنا اشياء ده هيساعدك نفسيا ان انت تقول الله طب ما انا لو جالي الموت الان الحمد لله انا بعمر بيت ربنا الحمد لله بمسك كتابه الحمد لله انا امتنعت من كذا ومن كذا يبدا يديك ثقه شويه في نفسك لان احيانا الانسان من شده الخوف بكان ما فيهوش خير لا طب ما انت لو ما بقتش خير ايه اللي مقعدك دلوقتي انت حريص على الاخره اهو حريص على ان انت تعمر يبقى هنا لابد ان انا اعالج الوسواس دوت اسمه وسواس بيجي لي خوفني من الموت لدرجه تيجي تقول له احيانا لما تيجي تنكر لا اصل انا ممكن اموت الله لا اله الا الله ممكن يقعد في بيته ما يشتغلش الرسول بيقول اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها يعني عايز اقول لو الموت بيرعب بقى ما كناش هنغسل الفسيله ما القيامه هتقوم يقول لك اشتغل وما لكش دعوه يبقى انت لازم تقلل من القعود لوحدك ما تقعدش لوحدك دايما مع زوجتك مع اولادك مع اهلك المهم مع حد ليه لان الخلوه بيجي فيها الافكار دي بعد اذنك انا السنه اتعالجت من خلاص الكبد وبعدين كل ما اشوف واحد يموت بالكبد قدامي يعني كان في اخ بيتعالج معايا ومات الاسبوع اللي فات يبقى الحمد لله اسمعني بس الحمد لله ربنا اداني اسبوع وربنا بارك لي اديني الاسبوع الثاني وربنا بارك لي اديني الشهر بحاله وربنا بارك دايما بسال ربنا خيركم من طال عمره وحسن عمله يبقى انا لو عملت زي ما انت بتعمل كده خلاص هقف بالظبط لا انا عايزك ترمي همك في الطاعات اروح ازور قرايبي اروح اعمل طاعات اجتهد ان انا اعف زوجتي اعف اولادي اللي بقى في النهايه مش مدي للوسواس مساحه اديته مساحه هيشتغل عليك هتقدر هيشتغل عليك وبيبدا هنا بقى الشيطان عارف ان انا نقطه ضعفي ايه وانت نقطه ضعفك ايه انت ما تقدر ربنا ابتلاك بشيء هو عارف الملعون دلوقتي فيبدا يشغلك ده واحد تاني وقت اهو ما تسال احسن يكون مات بنفس الحاجه اصل لو مات بنفس الحاجه يبقى انت مش عارف ايه اشتغل الوسواس بتاعه لا انا اللي يعنيني الان ان انا في اي لحظه يجيني موت ربنا عني راضي بس ده اللي يعنيني اللي انا بجتهد له ها فيبقى انت بهذا الشكل هتزيح نفسك كابوس انما انت دلوقتي حاطط كابوس في صدرك عمال ينغص عليك تيجي تعمل مصلحه يوقفك تفكر في حاجه للاولاد يوقفك تفكر في شيء لحياتك انت حتى الشخصيه يخليك تعزف وانا هعمل افادتها ايه ما انا بقى كذا فيبقى انت الله يكرمك اقل من اقعد لوحدي ارمي همي فيما يعود علي واسرتي واولادي بالخير والنفع ما ورايش حاجه خالص اقعد في المسجد مثلا يعني واخد بالك معايا لكن المفروض لو عندي شغل اروحه مش غياب ولا حاجة المفروض مثلا ليا أولاد أبدأ أراعيهم أشوف اللي بيذاكر اللي بيمتحن أعيش حياتي الطبيعية ليه؟ ده كله بتصد أنت التاني إنما ما تتقوقع وتقعد كده خلاص هو كده ما معظم بيموتك قبل الموت وكل يوم يا عيني بيعدي عليك طويل وخايف لا ده بالعكس أنا عايز اليوم ما يعديش ليه؟ عشان أعمل وأعمل وأعمل وأعمل رقم هتحط نفسك في دائرة الحياة ودائرة نشاطك الطبيعي اللي انت كنت بتمارسه قبل الأحداث دي. هبص نفسك تقول الله وانا لا حملت نفسي في الطاقت ده، ربنا ما حملنيش كده، ده انما بعمله بنيات، انا لما مش خير وانا ربنا يبارك لي في عمري وادعو لا يرد القضاء الا الدعاء. هنفترض ان ربنا كان كاتب انت عندك الكبت وكاتب في نفس الوقت هيقعد يدعيني في سجوده اللهم بارك لي في عمري، وانا هنزل فيه الكبت بس هتقبل دعائه فهخليه بعد سنه بعد سنتين الكبت يروح. اسمعني بس، انا اخد بالسبب، يبقى الدعاء سبب، اللهم بارك لي في عمري، اللهم احفظ اولادي، اللهم احفظ زوجتي. اللي بيه في النهايه انت عندك اراده الحياه، مش العكس بقى انا قاعد في البيت مش عايز اروح هنا ولا اروح هنا، ده غلط. يبقى انت اشغل نفسك، ما تقعدش لوحدك، اجتهد في الطاعات، حاول تشوف ايه الطاعات اللي ناقصاك، ابدا اعمل. انا ناقصني طاعات علم، بعض في علم، ناقصني طاعات قراءه قران، اختم قران. بس اللي بيه في النهايه اخلي الموضوع ده عنصر ايجابي ليه، عنصر ايجابي له، وفي نفس الوقت سبحان الله الاب احيانا بيشيل ابنه ويحطه في التربه. طيب ما الله اكبر، يبقى اذا القصه كلها لا هي امراض، لا بالعكس، ده هو ربنا كتب لك الان اجل، سواء كان في الكبت او ما فيش كبت، الناس بتموت من غير الكبت، يبقى هي القصه في النهايه لا كبت ولا حادثه ولا غير ده، دي اسباب ربنا بيظهرها. هو حضرتك الايمان بكده هو اللي بيجعل الانسان ايه؟ طب مين خلص اخوانا؟ ايه؟ تعالى لو حتى فاضل عندك رجل واحد تعال. محمد بن المصفى صدوق، تمشي ابن حرب صدوق، تمام، الله يبارك لك. ادي العله بتاعتك، سعيد بن سنان ضعيف، قلت ضعيف منكر حديث، هي منكر هو ضعيف، قلت ضعيف، يبقى انت تلخبط عليك سعيد بن سنان بغيره، بس في كذا واحد ابن سنان، انا عايز الضعيف. أبو حيدر رسول الله أبو زهري ثقة؟ ثقة، تأدية فضل، هو مشجرة برضه. يبقى ناخد الحديث الثاني. ليه؟ لا لا مش ضعيف يا شيخ، صدوق أقل حاجة كمان. اللي ضعيف سعيد بن سنان، هو ده علة الحديث. محمد بن حرب الفلاني صدوق؟ صدوق، ابن المصفى صدوق. لا صدوق. في جلسة لا ما لا ما استدلست تسوية بتقول له مين ابن سنان؟ لا من محمد بن المصطفى حبير؟ لا رمي بالتدليس لكن لم يصح، رمي بالتدليس لكن لم يصح. انا قلت لك لازم التدليس يكون جاي من المجموعه مش من واحد ولا اثنين، لازم المجموعه تقول مدلس يدلس. تضيعت الحديث الثاني محمد بن حرب الفلاني اللي هو محمد خليل. طب الحديث الثاني اتفضل. سؤال بعلوه السادس، اتفضل. ايه هي المفاجاه بألف ونون مش هي المفاجاه؟ المفاجاه الثالث، ده الثالث مجلد لوحده، سلاقه كبيره جدا، المفاجاه دي مخففه، خليت ربع مجلد زي ما انت شايف كده. المشدده بقى هيعملها الثالث كله، ايوه كل الثالث هيعملها ابجدي برضه ثاني لوحدها، ابجدي اه لوحدها اه، ما ان مخففه ان مشدده، هنا بقى التجويد بينفع. طيب الحديث الاخر برضو ابن ماجه، سنة عبيد الله ابن يوسف الجبيري تصغير جبر، الجبيري الف لام جيم باء ياء راء ياء، الجبيري سنة حماد بن عيسى سنة موسى بن عبيدة أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حصين مرفوعا إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العياذ، إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العياذ، مش هقبل منك أقل من ثلاث علل، بس أقل من ثلاثة ما تجيش. نعم، لا اسمع، احنا مش بالشكل بقى، انت كده بقيت من الحفاظ الاثبات، والحفاظ الاثبات بيحكموا بالشكل والمتن، لما احنا لسه طلاب علم. بس انا عبيد الله بن يوسف الجبيري، سنة حماد بن عيسى، سنة موسى بن عبيدة، اخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا: ان الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف ابا العيال. بيلعب عليه تمام، فانا لا ما اقعدش لوحدي، اشغل نفسي يا امر الدنيا يا امر الاخره. يعني سواء كان عندك شغل ماشي، ما عندك شغل عباده، يبقى شغل نفسك باستمرار، بحيث عايز لما اجي بالليل ما اصليش الساعه اللي بتاع اللي نفسي عايز انام الفتره دي على الاقل، عشان التفكير ما ياخدنيش، ابقى مجهد طول النهار انام على طول باتر، انما طول النهار اريح نفسي في البيت بص كان نفسك طول الليل سهران وتترعب بزيادة. الرسول في صحيح مسلم: الشياطين تنتشر بالليل وما يبدأ يشتغل عليك تاني، لدرجة كان فيه واحد من الشعراء اللي ماتوا من 50-60 سنة اسمه مأمون. اتفضل. وزكاة ابن حبان في السمار نزل درجة بس صدوق ولا هنا في مجموعة هاي ومجموعة هاي، يبقى ما اقدرش اقول على الراجل ده الا صدوق ومرتاح. كمان حضرتك الشاعر ده اسمه مأمون الشناوي، لما لقى ان كتير من الناس بيموتوا بالليل قال انا خدت عقد على نفسي لازم اسهر طول الليل، فلاقي نفسي لوحدي اجي راكب العربية واقعد الف في الشوارع لغايه لما يجي الفجر اروح انام. الايام تجي الايام ده وانا كان بيقول كده ويموت بالليل، يعني اصل بعدين قادم قادم، يعني عايز يقول يا ربنا كان نعم حدش عارف ايه؟ حدش عارف ايه؟ تعلم الايه؟ تكتب بالقلم يعني؟ برجاء يا اخوة الله يكرمكم محدش يكتب في المجلدات، لان يعني في بعض اخوة بتكتب يا جماعة كده، الاصل دي امانة وقف للمسجد، مجلدك اللي في البيت بقى وكتابك اكتب فيه زي ما انت عايز، ما حدش خطط. الله يبارك لكم. بلك معي ان انت النهاردة كأخ ملتزم ابتلاء من الله فضل محتسب، وبس ابتعد ما عادش لوحدي، اكسر من العبادات، احاول فعلا كأن ربنا لقاني ابتلاني عشان اقرب منه زيادة، انا عايز اقرب منه زيادة، فبعد ما كنت بختم في الشهر هختم في الاسبوع، سبحان الله بقى جت له ربنا بيديني عشان اقرب منه. اذا قلت كده اروح ازور المقابر حسب الامر عندي عادي، ايه المشكلة؟ بس من غير ما اكون مشيع جنازة، انا ابقى لوحدي عشان يبقى عندي فكرة وعبرة والتعاظم، ده امر عادي مشكلة، مجرد انتقال من حياة الى حياة، بحيث ان احنا بذات كملتزمين نشكر ان فضل احمد بن عيسى بس صح من جوه، مش احمد بن عيسى هو احمد بن عيسى بس هنا، ولكن هنا احمد بن عيسى لا انا عايز ابن عيسى برضه، خلينا في الاثنين دول. طيب ده حضرتك هنا ايه ده بصرة يعني هو ده دي حاجة، موسى بن عبيد موسى بن عبيد انت عايز يعني شيء ايه حضرتك لو عملت بهذه انا كنت بيجي اخوه اشد منك اشد منك جدا، بس بعضهم نصب ربنا يرحمه كان معه السرطان، كنت اقول له يا اخي معلش في اللفظ ده انت الان لم تكن كنت ولا انت اخ، هو ربنا كاتب لك وما احنا ما نعرفش بقى لا هي اللي صلاه بالاجل او من الصلاه، بس هو كاتب اجل هيمضي علينا شيء ما بعدين، والله اكبر هو الانسان لو حب اللي بعد الموت ما هو مش هيخاف مني، انا نزل ايوه ما هو بقول له يا ابا حازم ما بالنا انك الموت انا حب الدنيا، قال انكم خربتم الاخره وعمرتم الدنيا فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب. زي الشهيد مثلا بيدخل قتال وعارف انه نعم

ان انا عندي يقين ان الله سيكتب لي الشفاء. فضل فضل ليه؟ في زيادة في حديث اباحة الاكرامية او حاجة. يعني هو لو انت الان بيجي بين الفلاحين لما الزيادة انا محققتهاش لكن سمعتها، فانت يريد تحققها لنا، احنا هنديك اجازة اسبوعين كده، ناخد اجازة اسبوعين عشان الدورة الفقهية ان شاء الله، في دورة هنا فقهية لازم نفرغ نفسنا لها ونحضرها ان شاء الله، وبعد الاسبوعين هطلب منك البحث حوالين الزيادة دي. جميل، انت معك اسبوعين اهوت في كتب في المسجد اهي، تيجي في الاوقات اللي مأذون ان الكتب تطلع وتجمع لي كل ما ورد في هذه الزيادة، بحيث انها هل دي زيادة ثقة تبقى صحيح، زيادة صدوق تبقى حسن، زيادة ضعيف تبقى منكرة، مخالفة ثقة تبقى شذوذ. جبت لي كم هيلة؟ الله يبارك، بس ما توريش لحد بقى. اتفضل. عبيد الله بن يوسف. ايوه. ما هو كده هنزله سنة. نزله سنة. كان في مشاكل جايه كتير بقى انتبه لها. بالنسبه برضه للشك في الوضوء وفي الغسل دي وساوس، دي اهون دي شويه، دي معناه ان بتاخد جهد مني. ما طبعا في ساعه تقول لك انا والله استحمى ساعتين المسواس. انا حضرتك انا كشفت عن الدكتور بسبب طلب، بس ما يعني ما رضيتش اخد العلاج لان جريت البتاع منوم. ايوه ولقيت بدور الكبد. تمام. فما وصلنا عندنا مشكلة أصلا. يعني قصدي اللي أما الشك. ماشي احنا ماشيين شو؟ يعني الإنسان ما يدخل يغتسل مثلا بياخد وقت وياخد طبعا. لا هنا بقى معلش عشان أنا مبتلى بالوسواس وأنت يعني هو اللي زوجتي خبطت عليا بعد ربع ساعة. أول ما تخبط عليا أجي طالع عشان أرحم نفسي. انا كل اللي قاعد بعمله ده بدون فائده، انا خلاص الحمد لله شلت الاذى. او هو بيجي في كل حاجه يعني في الملابس في مثلا في الصاله بيجي في كل حاجه. أيوة يعني الشك عام. ما هو هنا طلب من مظهر خارج من صلاته، فالشيطان بيقول له انت لم تغسل يدك، قال له هات البينه. انا كل انا طلعت من وضع ما خلصتش، انت هات الدليل بقى. كل ابليس كده مفيش دليل دخل. يبقى انا عشان اطرد الشك زبطت تخبط عليا. تمام جدا، ما تسيبش نفسي خالص الله يكرمك. مع الدعاء هتبدا العلل بقى من اول حماد بن عيسى. واحد اثنين ثلاثة، بس في حته هنا الرابعة بقى. لا الرابعة في علة يا رب، ان بيقول لك القاسم بن مهران مع انه مجهول لم يسمع من عمران بن حصين. مكتوب عن ما لم يسمع منه. لم يسمع. لا طب هات هات كده التهذيب. اخونا كاتب لي لم يسمع، مش انت كاتب لي لم يسمع؟ اهو استنى بس، ما هو صح اهو، لا يثبت سماعه من امراه. دي فاتتك انت، ما فاتتش الراجل. خد بالك من دي عشان الدلك. لا يثبت سماعه، يبقى هو بيقول في الاول روى عن يعني اللي مذكور في الاسانيد، لكن تحت بقى اذا ثبت او ما ثبتش بها. الحله اثنين ثلاثه، الرابعه بقى مجهول دي صح. الرابعه ولم يسمع من امره، يبقى فيها مشكلتين. يبقى نقوله ضعيف يا سيدي. هو ضعيف زي ما انت قلت المجهول، بس لم يسمع كمان، اصل في ضعيف وسمع، دي ضعيف ولم يسمع. يبقى احنا كفايه بها حكم كلمه مجهول. دي ضعيف كده خلاص. حتى ولو من حتى لو سم مجهول دي ضعيف. مثلا لو واحد مجهول طب هو ذنبه وقف ده تمام، مثلا ما حد ما روش عنه غير عن واحد بس، وروى عنه واحد بس هو صدوق في رش. لا ما هو كده ما عادش صدوق ما دام لم يسمع الا من شيخ واحد وتلميذ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، ده المجهول. خد بالك الله يكرمك. طب لو الشيخ هو بس ذكر فيه حد عدله ولا مش حد هيعدله؟ لا لو حد عدله خلاص احنا بنتكلم على ان ما حدش عدله خلاص. هو اصلا الحفاظ مش هيعدلوه لانه هو شيخ واحد وراه واحد. لا هم ممكن يعدلوه شيخ واحد. ما انا عندي في البخاري ومسلم مجموعه علماء لهم شيخ واحد في المزرعه بيقول تعالوا ثقه بس عدلوه. لما اللي احنا بنتكلم عليه المجهول ده لم يذكر بجرح ولا بتعديل. مفيش تعديل اصلا. ما هو لم يسمع دي علة عدم سماعه هو نفسه بقى مطروق. صدوق ضعيف بس ضعيف بس. طيب يا جماعة قبل ما نقول اي واجب ولا حاجة هتعملوه؟ لو مش هتعملوه نكفي انفسنا. ها فضل. لا ضعيف بس لكن في عندك مجهول برضو ضعيف. انا امتى بقول ضعيف جدا؟ اذا كان احد الرواة متروك. لا القاسم بن مهران قال الرواة متروك. ايوه صح متروك تمام يبقى ضعيف جدا. ما هو الرواة عن عمران بن حسين القاسم بن مهران متروك في نفس الوقت بعد لا يثبت سماعه. هو عندك اقرا العباره اقرا العباره. ما لازم تسمعه اللي هو القاسم ها والراوي والراوي. طيب الراوي اللي هو القاسم بن مهران هو الراوي الان عن عمران. ما هو ما بيتكلمش عن موسى بن عبيد لأن موسى بن عبيدة متفقين على ضعف. موسى بن عبيدة كله قيل ضعيف. ده في ناس كمان يعني شد سؤاله متروك بس هو ضعيف بس. عشان كده لو عندك نسخة التقريب مفيش في النسخة التهذيب معانا التقريب تحت في الهامش. بعض المواضع لو رحت التقريب هتلاقي موسى بن عبيدة ضعيف بس. يبقى المطروك دي يقصد بها القاسم بن مهران. يبقى لم يسمع ومطروق يبقى ضعيف جدا. لان انا قلت لك الاحكام خمسه. الاحكام خمسه صحيح ورواته كلهم ثقات. حسن احد الرواه صدوق او حتى كل الرواه صدوق. حسن ضعيف احد الرواه ضعيف او كل الرواه ضعفاء. ضعيف جدا احد الرواه متروك. اخر حاجه مكذوب او موضوع في من رمي بالكذب او الواقع. يبقى انت لازم تجيب لي واحدة من الخمسة. يبقى ما تقوليش على حديث ضعيف جدا الا اذا كان فيه ايه متروك. يقول تركوه اجمع على تركه من المتروكين قالوا فيه متروك يبقى ده ضعيف جدا. يبقى انا بفرق بين الضعيف والضعيف جدا بالترك. يبقى اللي اجمع على تركه ضعيف جدا ودي رابع درجة. اخر درجة خلاص انت عارفة اللي هي المكذوب او الموضوع اللي هو بيقولك فيه فلان كذاب فيه فلان وضاع. دي خلاص دي مفهومة وبين او متهم. ما هي نفسها او يعني اقصد متهم بالكذب. فلو يقول كذاب بقول متهم بالكذب. هي بدل ما يقول متهم بالكذب متهم بالوضع. هي احنا عشان كده قلنا اسم الحديث المكذوب او الموضوع او المخترع او المصنوع. اي سؤال؟ انا مش هدي واجب بقى لان انا خايف كده ادي واجب. نعمل طيب هتجمعه على هذا ولا ترجع تقوله ده قول احد؟ ما دلوقتي احنا عايزين هو كده احد. حد هيتضامن معاه عشان يبقى عزيز. طيب كده بقى عزيز. ثلاثة بقى مشهور. حد هيخش للتواتر؟ شيخ اسلام مش عايز. لا مفيش محرج. اصل ده انت معاك اسبوعين اجازه فمن الاولى ان انت تستفيد فيهم خلال اسبوعين. اتفضل اكتب. وطبعا برضو كل الحديث اللي هجيبها لك مليانه مشاكل. سنة هارون بن عبد الله الحمال. هارون بن عبد الله الحمال الحمال